الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال الناظم رحمه الله وثم المستفيد بكم: والآن والخاص من العرف متى تعارض ففيه ضابط أتى، وهو أن الخاص حيث حسر لم يعتبر أصلا وإلا اعتبر مدحة العادة. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه شرع الناظم ها هنا في بيان مسألة، وهي العادة النادرة، هل يؤخذ بها أم يحكم على الشخص بالعادة العامة؟ يعني إذا كانت عندنا عادة عامة وعارضتها عادة خاصة أو عادة نادرة، فبأيهما نحكم؟ هل نحكم بالعادة العامة أو بالعادة الخاصة؟ مثلا استقرأ أهل العلم عادات النساء في الحيض، وكل حدد بما ظهر له بحسب العادة. فعند الشافعية وهو مذهب الناظم أن أقل الحيض يوم وليلة، لأن هذا هو غالب عادات النساء. فلو أن امرأة جرت عادتها بأقل من ذلك، يأتيها الدم يوما دون ليلة، يأتيها الفجر وينقطع عند الغروب، فهل نحكم عليها بعادتها هي بهذه العادة النادرة، أم نلحقها بالعادة الغالبة ونقول تكمل إلى تمام اليوم والليلة؟ نذكر مذهب الناظم ثم نذكر غيره إن شاء الله عز وجل. الشافعية عندهم ضابط ذكره السيوطي وذكره الناظم هنا، وهو أنه إذا كان المخصوص محصورا لم يؤثر في الأصح. إذا كان المخصوص، أي إذا كانت العادة الخاصة محصورا أي نادرة ليست كثيرة، لم يؤثر في الأصح. الأصح عند الشافعية يقابله وجه صحيح عند الشافعية أنه يؤثر ويعتبر العرف الخاص. والمسألة التي ذكرتها قبل قليل من هذا، فعند الشافعية الأصح أنها تؤمر بالتربص إلى إكمال العادة الغالبة. فلو جاءها الدم وانقطع قبل يوم وليلة، يقول لها الشافعية امكثي حتى تكمل اليوم والليلة، ثم بعد ذلك تغتسلين وتصبحين طاهرة، فيحكم عليها بالعادة العامة. وفي قول آخر عند الشافعية، وهو قول معتبر وصحيح إلا أن الأصح خلافه، أنها تعتبر عادتها، فمتى من قطع الدم اغتسلت وصلت وقامت وحلت بزوجها. وعند المالكية قاعدة قالوا فيها: نوادر الأصول، هل يعطى لها حكم نفسها أم تلحق بغالبها؟ نوادر الأصول، هل يعطى لها حكم نفسها أم تلحق بغالبها؟ الأمر النادر هل يحكم عليه بنفسه أم يلحق بالشيء الغالب العام؟ خلاف في المذهب المالكي. ومن ذلك قالوا: إذا ولدت المرأة بدون دم، لو أن امرأة نفست ولم يخرج منها دم، فهل نحكم عليها بذاتها ونقول لها تغتسلين الآن وتصلين وتصومين وتحلين لزوجك، وإن كانت معتدة خرجت من يعني وتحلين لزوجك ونحو ذلك من الأحكام التي تلحق الولادة، أم نقول لها أمكثي ما تمكثه النساء في الغالب ولو لم يكن هناك دم، ثم اغتسلي وتصلين وتصومين؟ في المسألة خلاف عند المالكية، ولم أقف على ترجيح في القاعدة، وإنما هي أقوال في المذهب. وأما الحنابلة فالذي ظهر لي والله أعلم من عموم مسائلهم أنه يحكم بالعادة الخاصة، أنه يحكم بالعادة الخاصة. والذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن الإنسان يحكم عليه بعادته الخاصة، يحكم عليه بعادته الخاصة. إذن ظهر لنا أن في المسألة خلافا، والذي يظهر لي والله أعلم أن الصواب أن العادة الخاصة تحكم، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على تحكيم العادة، فلا يخرج من هذا إلا بمانع شرعي، ولا يوجد مانع شرعي هاهنا، فيحكم بالعادة الخاصة على صاحبها. وهنا أفرع تفريعا، وهو إذا كانت العادة الخاصة فيحكم بها على غير صاحبها فما الحكم؟ نحن الآن قررنا الحكم على صاحب العادة، لكن إذا كانت يحكم بها على آخر، على طرف آخر، مثلا لو كانت عادة الحلاقين في المدينة أنهم يحلقون بعشر ريال، وجرت عادة حلاق واحد أنه يحلق بعشرين ريالا، هذه عادة خاصة وعادة الحلاقين بعشر ريال. جاء شخص فدخل عند الحلاق وكشف رأسه ولم يشارطه الحلاق على شيء، فحلق له وعندما انتهى أخرج عشر ريال، فعندما أعطاه العشرة قال لا أنا أحلق بعشرين، قال عادة الناس يحلقون بعشرة، قال أنا عادتي أحلق بعشرين، واختلف، فبأيهما نحكم؟ هنا المقرر عند أهل العلم أنه يحكم بالعادة الغالبة، أنه يحكم بالعادة الغالبة. لماذا؟ لأن علم المتصرف بالعادة الغالبة أغلب على الظن من علمه بالعادة الخاصة. إذن ما الواجب على الحلاق الآن؟ الواجب عليه إذا كان سيحلق بخلاف العادة أن يصرح بذلك، فإذا جاءه من يريد أن يحلق يقول له أنا أحلق بعشرين أو بثلاثين أو بما يشاء. إذن إذا كان سيحكم بالعادة النادرة على غير صاحبها فإن المقرر عند أهل العلم أنه لا يحكم بها، وإنما يحكم بالعادة الغالبة. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث العادة هل تنزل منزلة الشرط خلاف ينقل، وغالب الترجيح في الفروع لا يكون كالشرط كما تأصل. نعم، هنا شرع الناظر في مسألة من أهم المسائل، لأنها تتعلق بالشروط في العقود، ومن المعلوم عند أهل العلم أن من أهم مباحث المعاملات مباحث الشروط، لأن كثيرا مما يلحق العقود إنما هو بالشروط، والأصل في الشروط عند المحققين هو الحل والإباحة، وهو الصحيح. والشروط تعلم بطريقين، إما بالتصريح بأن يشترط الإنسان لفظا ما يريد، وإما بالعادة. فهل تنزل العادة منزلة الشرط؟ هذا هو المبحث الذي بين أيدينا. أما العادة العامة فلا أعلم خلافا بين أهل العلم في تنزيلها منزلة الشرط، فهي تنزل منزلة الشرط. العادة العامة التي تجري في جميع الأمصار الإسلامية ويعرفها جميع الناس، هذه لا خلاف بين أهل العلم في أنها تنزل منزلة الشرط بالقيدين الذين ذكرت، أن يعرفها جميع الناس وأن تكون في جميع الأمصار الإسلامية. أما العادة الخاصة وهي عادة أهل المدينة مثلا، أو عادة أهل الجزيرة أو نحو ذلك، فهل تنزل منزلة الشرط؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. فعند الشافعية وهو مذهب الناظم خلاف في المسألة، لكن الأصح عندهم أنها لا تنزل منزلة الشرط، أنها لا تنزل منزلة الشرط. وذهب القفال الشاشي من أئمة الشافعية إلى أنها تنزل منزلة الشرط، وذكروا أمثلة على ذلك. ومن ذلك إذا جرت عادة شخص برد أزيد مما اقترض، فهل تنزل عادته منزلة الشرط فيحرم إقراضه أو لا تنزل؟ لو أن شخصا إذا اقترض منك 1000 ريال يرد لك 1000 ريال ويعطيك هدية من غير مشاركة من باب حسن الوفاء منه، لكن جرت عادته بهذا حتى عرف الناس هذا منه، فهل تنزل عادته الخاصة منزلة الشرط فيحرم إقراضه لأنه يصبح الآن ربا، أو لا تنزل منزلة الشرط فلا يحرم إقراضه لأنه من باب حسن الوفاء؟ في المسألة خلاف عند الشافعية، والأصح الذي عليه جمهور الشافعية أنها لا تنزل منزلة الشرط فيجوز إقراض. وذهب القفال الشاشي إلى أنها تنزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه. في الأول يقول لا يحرم إقراضه، والشاشي يقول يحرم إقراضه. وهناك مسألة أخرى ذكروها، وهي مسألة إذا دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه ولم يشارطه على الأجرة، دفع الثوب، إذا قال الفقهاء الثوب المقصود أنه دفع إليه القماش ليخيطه ولم يشارطه على الأجرة، فهل يستحق الخياط شيئا؟ الأصح عند الشافعية أنه لا يستحق شيئا، الأصح عند الشافعية أنه لا يستحق شيئا. لماذا؟ قالوا لأنه أين طريق معرفة الأجرة هنا؟ لم يشارطه، لا يوجد له، ولم يبقى إلا العادة، والعادة هنا خاصة، والعادة الخاصة لا تنزل منزلة الشرط فليس له شيء. هذا هو مذهب الشافعي. أما الحنفية فعندما تتبعت مسائلهم في المذهب وجدت أن في المسألة خلافا كذلك، يظهر هذا بمسألة الخياط، وهذه المسألة يمثل بها الفقهاء في كتبهم كثيرا. إذا دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه ولم يشارطه على الأجرة فهل يستحق الخياط شيئا؟ قال أبو حنيفة رحمه الله لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. فهنا العادة الخاصة لا تنزل منزلة الشرط عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف إن كان حريفا له استحق الأجرة المعتادة فيما بينهما وإلا فلا. أبو يوسف رحمه الله يقول إن كان زبونا كما نقول اليوم، جرت بينهما معاملات سابقة بأجرة ثم لم يشارطه في معاملة أخرى فإنه يستحق الأجرة المعتادة، وإن لم يكن زبونا له لم يحدث هذا لأول مرة يأتي فإنه لا يستحق شيئا. وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يستحق الأجرة المعتادة، أي أن العادة الخاصة تنزل منزلة الشرط. قال الزيلعي والفتوى على قول محمد، والفتوى على قول محمد، ولا خصوصية لخياط، يعني أن المسألة عامة وإنما الخياط من باب التمثيل. إذا نأخذ من هذا أن في المسألة عند الحنفية 3 أقوال، لكن الذي عليه الفتوى أن العادة الخاصة تنزل منزلة الشرط. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن العادة الخاصة تنزل منزلة الشرط. فعندما تتبعت كلام المالكية في كتب الفقه وجدت لهم مسائل تدل على ذلك، ومن ذلك قولهم إذا اختلف المتبايعان في تأجيل الثمن وتعجيله وكان ثمة عرف حكم به، مثلا لو جرت عادة أن سلعة ما تشترى مؤجلة هذه السلعة في العادة تشترى مؤجلة، فاشترى شخص من آخر هذه السلعة، وعندما تم العقد وأراد أن يأخذ سلعته قال له البائع أين الثمن؟ قال له الثمن مؤجل. قال لا، الثمن مؤجل وأنت لم تشترط عليه. واختلف وارتفع إلى قاضي مالكي فإنه سيحكم أن الثمن مؤجل، لأنه يحكم بالعادة الخاصة كأنه اشترط عليه بما جرت به العادة. ومن ذلك كذلك قولهم إذا جرت العادة بهدية العرس حكم على الزوج بها. إذا جرت العادة بهدية العرس وأصبحت عند الناس أمرا متبعا لازما واختلف الزوج والزوجة في هدية العرس فإن القاضي المالكي سيحكم على الزوج بهدية العرس، لأنه لما جرت العادة بها كأنها قد اشترطت عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. وأما الحنابلة فقد ذكر ابن قدامة المغني مسألة الخياط، وذكر أنه عند الحنابلة يستحق الأجرة المعتادة لأن العرف ينزل منزلة القول، أنه يستحق الأجرة المعتادة لأن العرف ينزل منزلة القول. ويتلخص لنا من هذا أن جمهور العلماء على أن العادة الخاصة تنزل منزلة الشرط، وهذا هو الصحيح، وعليه المحققون ومنهم ابن القيم رحمه الله، لأن أدلة تحكيم العادة عامة ومن تحكيمها تنزيلها منزلة الشرط. بهذا يظهر لنا أنه إذا جرت العادة في عقد ما بأمر من الأمور فإنه ينزل منزلة الاشتراط اللفظي ويأخذ حكم الشرط من حيث اللزوم ووجوب الوفاء. وقبل أن نترك هذا أحب أن أشير إلى المسألة التي ذكرها الشافعية، وهي مسألة لو جرت عادة شخص برد أزيد مما اقترض، فإن وإن كنا نرجح أن العادة الخاصة تنزل منزلة الشرط لا نقول في هذه المسألة إنه يحرم إقراضه، لأن هذا في الحقيقة ليس من باب الشروط، لأن الذي يشترط في مثل هذه المسألة ليس المعطي، ليس الراد، وإنما يشترط المقرض، والمقرض هنا لم يشترط شيئا، فهذه ليست من باب الشروط فيما يظهر، والله أعلم. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني هذه القاعدة تصاغ بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وتصاغ القاعدة الخاصة التي تكلمنا عليها بقولهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. المعروف عرفا هذا عام، هذا عام، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم هذه هي العادة الخاصة التي وقع فيها الخلاف هل تعتبر أو لا تعتبر. كالمشروط بينهم المعروف خاصة هذه عامة، هذه عامة نعم. أخونا في حكم الخيار الذين قالوا لا يستحقوا شيء، يستحقوا شيء من المعتاد أم لا يستحقوا أجرة؟ لا يستحقوا أجرة أصلا، لأن الأجرة لا بد أن تكون معلومة ليستحقها، وللمعلوم وللعلم بها طريقان، الطريقة الأولى تصريح والطريقة الثانية العادة، أما التصريح فغير موجود وأما العادة فغير معتبرة، إذن لم يبقى هنالك أجرة. تقسيم العجرة بالعرف الذي قارن مع فتح له في المأخذ، وكل ما لم ينضج سرعا ولا وضعا فالعرف رجوعهم جرى. أما هذا ففيه بيان أن العادة المعتبرة هي العادة المقارنة التي كانت موجودة واستمر العمل بها، أما العادة اللاحقة أو العادة السابقة المنقطعة فلا عبرة بها. وقد نقل القرافي الإجماع على ذلك، قال وما علمت في ذلك خلافا، وهذا أمر من الأهمية بمكان. فإذا أردت أن تحكم بالعرف تحكم بالعرف الموجود وقت إنشاء التصرف، لا بالسابق الذي انقطع ولا باللاحق الذي يحدث. وهذا فيما أحسب أن أشرنا إليه عندما تكلمنا عن شروط تحكيم العادة، وهذا أمر مهم ويهم طلبة العلم كذلك في فهم القاعدة الأصولية التي يخطئ بعض طلبة العلم في فهمها، وهي تخصيص النصوص الشرعية بالعادة، تخصيص النصوص الشرعية بالعادة. فإن بعض طلبة العلم يحملون على الأصوليين كيف يبحثون هذه المسألة، ويقولون إن النصوص العادة قد تخصص النص الشرعي، لأن إذا فهمنا هذا الذي ذكر الآن عرفنا ما المراد بالعادة في كلام الأصوليين، لأن مرادهم بالعادة العادة المقارنة للنص، وهي العادة الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يخصص بها النص أو لا يخصص بها النص؟ أما العادة القولية فقد اتفقوا على التخصيص بها، محل اتفاق بين أهل العلم أن العادة القولية يخصص بها النص. فلو فرضنا أنه جاء نص في الزكاة في الدواب فإنها تحمل باتفاق أهل العلم على ذوات الأربع، لو جاء في الدواب بزكاة لحملت على ذوات الأربع ويخصص بهذا لأن هذه عادة قولية. أما العادة العملية هذا يعني من باب الفائدة، أما العادة العملية فهذه هي محل الخلاف بين أهل العلم، هل يخصص بها النص أو لا يخصص بها النص. فالحنفية على التخصيص بها، وأما الجمهور فعلى عدم التخصيص. هذه خلاصة المسألة. والحقيقة عند إذا قرأنا في كتب الأصول نجد أنهم لا يذكرون لها مثالا يعني واقعا، لكن بالتلمس نجد أمثلة، ومن ذلك حديث العزل في قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. فهل هذه العادة العملية تخصص النصوص الدالة العامة الدالة على تحريم قتل الولد؟ لأن العزل نوع من ذلك، نوع من ذلك. فهل هذه العادة تخصص أو لا تخصص؟ فمن جعلها مخصصة قال إن العزل جائز، ومن جعلها لا تخصص قال إن العزل محرم. وهذا مبني على هذه المسألة، أعني هل العادة العملية تخصص النص أو لا تخصص النص. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو البيت الثاني فهو ضابط فقهي كبير يدور على ألسنة الفقهاء دائما، وهو كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. معرفة الأشياء الشرعية لها ثلاثة طرق. الطريق الأولى وهي رأسها وذروة سنامها وأولها ولا يلتفت إلى غيرها مع وجودها، وهي الطريقة الشرعية، أي التي جاء الشرع بتفسيرها، مثل الصلاة. إذا أردنا أن نعرفها فإننا نعرفها من الشرع، لأن الشرع فسرها، الصلاة والصيام والزكاة والإيمان والفسق والإسلام والإحسان، هذه فسرها الشرع بالنص. فهذه هي الطريقة الأولى ويرجع إلى الشرع فيها ولا يلتفت إلى غيره، يكتفى فيها بالشرع. وأما الطريقة الثانية فهي طريقة اللغة، طريقة اللغة أي تفسير المعاني الشرعية بالمعاني اللغوية، لأن الوحي جاء بلسان عربي مبين سواء القرآن أو السنة. وكما يقول العلماء إن المقصود من الكلام الإفهام، وما دام أن المقصود من الكلام الإفهام فلا بد أن يكون بمعنى اللغة التي يفهمها من ينزل عليهم، لأنه لو لم يكن ذلك لكان لغزا القرآن نزل بلسان عربي مبين على العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب أن يكون بمعاني اللغة العربية. ولذلك إذا لم يكن للكلمة معنى في الشرع فإنه ينظر في اللغة، وهذه الطريقة الثانية. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك يقول مثل السماء والأرض، وأقول كذلك مثل الليل. فالله عز وجل علق أحكاما بالليل ثم أتم الصيام إلى الليل. ما هو الليل؟ يرجع فيه إلى اللغة، واللغة تبين المراد بالليل، فهذه يرجع في معانيها إلى اللغة. وأما الطريقة الثالثة فهي طريقة العرف والعادة. إذا لم يوجد للكلمة معنى في الشرع ولا في اللغة يرجع في بيان معناها إلى العرف والعادة. ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا بالحيض. الحيض جاء به الشرع لكن لم يأتي نقص في تحديد مدته، ما فيه إلا حديث عند الفقهاء لا سند له، أقل الحيض 3 أيام وأعلاه 15 يوما، هذا من أحاديث الفقهاء، فلا يوجد نقص في تحديد مدة الحيض، فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة، وهذا هو الذي فعله العلماء. فكذلك مما مثل به شيخ الإسلام تهية مسألة ألفاظ البيوع. الله عز وجل قال وأحل الله البيع، لكن ما اللفظ الذي ينعقد به البيع؟ لم يأتي به نقص. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يرجع في ذلك إلى العادة، فينعقد البيع بما جرت العادة أنه ينعقد به. ومما مثل به شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة السفر، فمذهب شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنه يرجع فيها إلى العرف، يقول لأنه ورد بها الشرع ولا شك، لكن يقول لا معنى لها في الشرع ولا معنى يحددها في اللغة، فيرجع في تحديد معناها إلى العرف والعادة. وفي هذا تفصيل سبق أن ذكرته أظن في قاعدة المشقة تجلب التيسير عندما تكلمنا عن السفر. كذلك المدة، مدة السفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الراجح بالنسبة لمدة السفر، أنه يرجع فيها إلى العرف والعادة. فما جرت العادة أنه سفر في المدة فهو سفر، وما لم تجري العادة بأنه سفر فهو إقامة. لا، الصحيح من أقوال العلماء أنه لا تحديد لمدة السفر إلا بالعرف والعادة، لأن الأدلة التي جاءت في التحديد إما صحيحة ليست صريحة، وإما صريحة ليست صحيحة، فلا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة. وهكذا في سائر المسائل التي يمثل بها الفقهاء مثل القبض. القبض في السلع هذا أمر يرجع فيه إلى العادات، وكذلك مثل الحرد لا شرع، اتفق الفقهاء على أنه لا تقطع اليد في السرقة إلا إذا كان أخذ المال من حرزه. لكن ما هو الحرز؟ ما تحديده؟ ما حرز البهائم؟ ما حرز الذهب والفضة؟ ما حرز السيارات؟ هذا لم يحدده الشرع ولم تحدده اللغة، فيرجع في تحديده إلى العرف والعادة. ولكل قوم عادة، يعني هذا يختلف باختلاف البلدان. قد يكون مثلا في بلدنا هذا عرف إحراز السيارات هو إغلاق الأبواب، في بعض البلدان هذا لا يكفي ليكون حرزا، بل يضيفون آلة توضع في المقود تمنع أن تقاد السيارة، فهنالك لا يكون الحرز إلا إذا كان كذلك. وهكذا يرجع كل أمر إلى عادة كل قوم. فهذا الضابط عند الفقهاء ضابط عظيم وهو محل إجماع عند الفقهاء، فكل فقهاء الإسلام يذكرونه ويعتبرونه ويعني يعتمدون عليه. فإذا جاءنا الأمر من الشرع أول ما ينظر إليه العالم هو النصوص الشرعية، فإن لم يجد نظر إلى المعاني اللغوية، فإن لم يجد نظر إلى العادة. ويجب أن نعلم هنا أمرا عظيما جدا، وهو أن العادة المقصودة عند أهل العلم هي العادة الموجودة في زمن الفقيه. يعني مثلا عندما يقولون أن السفر عند من يرى هذا يرجع إلى العادة، وهي العادة الموجودة في هذا الزمن إذا أردنا أن نطبق الآن، ولكل مكان عادة ولكل زمان عادة، وهذه تختلف باختلاف العادات. ولعله يحسن قبل أن أختم الكلام على هذه القاعدة العظيمة أن أذكر أن الفقهاء ذكروا أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي في كل ما يتعلق بالألفاظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ، بل لا بد من معرفة عادة المتكلم بها في الأيمان في الأقارير. لا يجوز للمفتي أن يفتي بعادته هو في فهم الكلام، لا بد أن يعرف عادة المستفتي. وذلك ذكر القرافي أنه إذا جاءك مستفتي بفتوى تتعلق بالألفاظ فاسأله عن عادته. ولأن المفتي إذا لم يعرف هذا يقع في الخطأ. ومن المسائل الطريفة أنه قبل زمن بعيد أرسل أحد الإخوة من السودان إلى برنامج نور على الدرب يسأل عن حكم الذهاب للخلاوي. خلاوي بحسب فهمنا نحن هي خلاوي الصوفية، وهذا الذي نفهمه. فأجاب مسؤول بأنه لا يجوز، لأن في ذلك إعانة لأهل البدع وتكثيرا لتوادهم، وهذا أمر لا يجوز ولا تخلو من المنكرات. بينما الخلاوي في عرف السائل هي حلقات تحفيظ القرآن، وفرق كبير بين المسألتين. وهذا يوضح تماما أن المفتي إذا لم يعرف عادة المتكلم يخطئ إذا أفتى بما يعرفه هو من عادته. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله، يقول إن من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب مع اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس على اختلاف بلدانهم وطبائعهم وعوائدهم بما في كتاب من كتب الطب. من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب أي بما يتعلق بالعادات على اختلاف عوائدهم وأزمنتهم فقد ضل وأضل، لأنه أفتى بغير علم، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبق الناس كلهم بطب واحد، يعطي لهذا نفس الدواء وهذا نفس الدواء، وهذه جريمة، لأن الدواء قد ينفع هذا ويقتل ذاك. وكذا المفتي، لأن المفتي هو أعظم الأطباء، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له كثيرا، وخاصة أن طلبة العلم اليوم يبتلون بالأسئلة في مسائل فقهية كثيرة، فينبغي للإنسان أن يتعلم في الفقه عدم التعجل، بل لا بد أن يتعلم التريث في أمور كثيرة منها الفهم. فإن من المصائب الموجودة اليوم أن بعض طلبة العلم قد يفتي السائل قبل أن يتم كلامه، فضلا عن أن يسأله عن معاني الكلام، وقد يكون في آخر كلام السائل ما يغير المعنى تماما. وكذلك يعني التعجب في الحكم مع عدم اليقين هذا أمر خطير. وكبار العلماء من المتقدمين والمتأخرين يتريثون بهذا كثيرا. ذكر الذهبي عبد الإمام مالك أنه جاءه أعرابي فسأله عن 40 مسألة فأجاب عن 4، وقال جئتك وضربت إليك أكباد الإبل وتقول لي في 36 لا أدري. فقال له الإمام مالك إن شئت فاذهب إلى سوق المدينة وقل سألت مالكا عن 36 مسألة فقال لا أدري. ومن المعاصرين جبل الأمة الذي مات قريبا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سأله سائل عن مسألة فقال انهلني أسبوعا، فأخذ وراجع. هذا الأمر حقيقة ينبغي أن نهتم به كثيرا. وإذا تأملنا في كلام أهل العلم في مسألة العادات وجدنا فقه الواقع الصحيح الذي يجب على الفقيه أن يعلم به، لا الفقه الواقع الذي تسنمه بعض من لم يدرك فقه الواقع. ومعرفة الواقع فيما يجب أن يعرف أمر لا بد منه، وقد نص عليه الإمام أحمد في المسائل التي ينبغي على المفتي الفقيه أن يعرفها، ومنها أن يكون عارفا بأحوال الناس، أن يكون عارفا بأحوال الناس فيما يتعلق بالفقه. أما الفقه الواقع فهذا في الحقيقة من الفضول التي لا ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيها وأن يحس عليها. فأن يقول شخص ما إنه دخل بقالة فوجد 70 مجلة على كل مجلة صورة امرأة لا تشبه الأخرى، فهذا في الحقيقة من الفضول العظيم ومن الفقه الواقع. ما الذي أجاز لك أن تنظر في النساء وتميز هذه تشبه تلك أو لا تشبه تلك ونحو هذا؟ وما الذي يتعلق به من الفقه ومن الفقه؟ والتعلق بتتبع هذه الأمور معلوم قطعا أنه يصرف عن لب العلم ويصرف عن الأمر الشرعي الذي لا بد منه. ولذا ينبغي في كل أمورنا أن نرجع إلى المتقدمين، فإن الخير كل الخير في مثلهم، وكما قال الإمام مالك بزمنه إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، هذا في زمن الإمام مالك وكيف اليوم. فقه الواقع جلاه ابن القيم رحمه الله وجلاه القرافي وذكره الإمام أحمد، وهو معرفة أحوال الناس بالقدر الذي يحتاجه الفقيه في الفتية. وأما التوسع في الفضول ونحو ذلك فهذا مما لا ينبغي أن يهتم به. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام عن قاعدة العادة محكمة، ونكون قد ختمنا القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي. وإذا ضبطنا ما نفرناه عن أهل العلم فيها فقد حصلنا خيرا كثيرا، ولا سيما أني أحرص في الحقيقة على التقسيم والتنويع، وليس لي فيه إلا التقسيم، وإلا فهو موجود في كلام أهل العلم، والتقسيم بحسب التجربة يربط المسائل العامة، والقواعد متعلقة بالمسائل العامة. وإن شاء الله عز وجل إذا شاء لنا لقاء فنبدأ إن شاء الله في القواعد 40 الكلية التي ذكرها الناظم تبع للسيوطي إن شاء الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ بن سعود يبدو أن إن شاء الله سنتوقف إلى العودة بعد الاختبارات. طبعا هذا العام ما فيه إجازة بعد الاختبارات، هي 3 أيام ثم نعود، فإن شاء الله عز وجل يكون إن شئتم الخميس الأول من الدراسة يكون هناك، يعني يكون لنا لقاء. ما أدري بعض الإخوة، يعني أنا أحاول أن أبحث عن وقت يعني يكون يناسب، يعني بعض الإخوة كأنه يرى أن الخميس يعني تطلع طوارئ سفر ونحو ذلك. ترتيبها الأصول حينما جاء ترتيبها بعض الإخوة حفظوا في المسائل يعني في الأدلة المسائل. نعم، أنا لم أتطرق إليها لأن لا نتكلم في أصول الفقه. كون العرف دليلا غير كون العرف محكم، فيه فرق بين المسألتين. كون العرف المحكم المحل اتفاق بين أهل العلم، محل إجماع. أما كون العرف دليلا فهذه مسألة أصولية ويذكر في الأدلة المختلف فيها، ولم ينص على أنه دليل بحسب تتبعي إلا القرافي وابن جزي وابن النجار. وعندما درست كلامهم جيدا وجدت أنهم لا يعنون بكون العرف دليلا أنه دليل منشئ كالكتاب والسنة والإجماع، وإنما يعنون أنه يشبه الدليل، يشبه الدليل. فهو يشبه الدليل لأن الدليل العام أحال إليه، ففي الجزئيات الخاصة يقول دليلنا هذا الحديث مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. جاءتنا زينب في المدينة وقالت أنا أريد يعني حالي كذا وكذا كهن، فكم يجوز لي أن أخذ من مال زوجي؟ قلنا لها يجوز أن تأخذي 1000 ريال مثلا. يقول لنا قائل ما الدليل أنه يجوز لها أن تأخذ 1000 ريال؟ نقول الدليل العرف. والحقيقة أن العرف هنا ليس دليلا مستقلا، فإنما هو دليل عائد إلى الدليل العرب، قل بما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا مراد من نص على أن العرف دليل. كذلك من علاقة العرف بالدليل أن العرف قد يكشف عن الدليل، ما يكون هو دليل لكن يكشف عن دليل، قد يكشف عن السنة التقريرية. إذا جرت العادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ما حكم لبس الأنفذة التي نسجها الكفار، الثياب التي نسجها الكفار ما حكم؟ يقول العلماء الحكم أنه جائز. ما الدليل؟ ذكروا أدلة، منها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا مسلمون وقد لبسوا ثيابا قد نسجها الكفار، ولم يثبت أنه كان يأمرهم بتغييره، فدل ذلك على أن هذه الثياب يجوز لبسها. كيف عرفنا أنهم كانوا يلبسون؟ أن العادة جارية بأن الإنسان يلبس، يعني لا يمكن شخص يقول لنا أثبت أنهم كانوا يلبسون ثم أثبتوا أنه أقره، لأننا نقول الدليل على أنهم كانوا يلبسون أن العادة جارية بهذا، وما دام أنهم يلبسون فلا شك أنهم كانوا يلبسون ثيابا قد نسجها الكفار، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكشف العرف عن الإجماع إذا تعود الناس شيئا وانتشر ولم ينكره أحد من علماء المسلمين دل ذلك على الإجماع على جوازه. إذن هذه مسألة كون العرف دليلا وهي التي يؤخرها الأصوليون، يؤخر لأن العرف ليس دليلا منشئا وإنما هو دليل مساعد، دليل كاشف. وبعض المعاصرين نصب مسألة كبيرة في كون العرف دليل وذكر خلافه، وادعى أن المالكية والشافعية بما أحسن يقولون إنه دليل، وإن الحنابلة والحنفية يرون أنه ليس دليلا، وهذا في الحقيقة كله محض خيال وعدم فهم، فهذا ليس موجودا. حتى الكتب التي أحال إليها عندما ذهبت وتتبعتها لم أجد بها شيئا مما أشار إليه، لكن هو فهم فهما ونصبا. فهذه مسألة كونه دليلا أقول أي مسألة بارك الله فيك تنتشر بين الناس تعمل وتنتشر ولا ينكرها أحد من العلماء يدل ذلك على إجماعهم عليها. أي مسألة فإذا في بلدك يعني حتى تعرف يعني تجري لا أضرر يعني تبعات لا مدخل للعرف الحمد ونحن نقول أنه لا يمكن أن يقع فيها إجماع، أنه يأتي عرف في عبادة ثم يقع إجماع قطعا لم يكن، لأنه لو كان لكان إجماعا على ضلالة وغلبة قطعا لا يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام إجماع ما يجوز أن يقع فيه العرف، يعني أمور عرفية أمور عادية، ثم يعني لم ينكر أحد من أهل العلم فإن ذلك يكون إجماعا. هذا بارك الله فيك هذا يدل على جوازه، هذا يدل على جوازه لكن ليس دليله الإجماع، ليس دليله الإجماع. الإجماع نعم باء المعطاة من هذا كما يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية إن الإجماع لا بد له من مجتمع، لا بد له من دليل. وفي أمور العبادات التي هي مبنية على التوقيف لا يمكن أن يقع الإجماع فقط، بل يقع الإجماع على مستند ونحن نعلم المستند. لا يعني الإجماع هو دليل مستقل عند أهل العلم، دليل مستقل. كيف مستقل؟ مستقل لأنه يغني عن غيره، يعني إذا علمت الإجماع وتلقنته لا يحتاج أن تبحث عن الدليل، لا يحتاج أن تبحث عن دليل من الكتاب والسنة، لكنك تقطع في نفسك أن هناك دليلا استند إليك الإجماع، لكن يغنيك الإجماع عن البحث. فذلك القياس هو من الأدلة المستقلة عند أهل العلم، لكن استقلالها هي أدلة تحتاج إلى الكتاب والسنة. هذا خاصة وهذا عام. نعم عندي مسألة واضحة ومحجرة، رجل عندنا في البلد يغذي لبنا الحقيقية. نعم. وأرضى حجمها. نعم. فهل تحرم عليه؟ ذكر الفقهاء أن مثل هذا لا عبرة به، لأن هذا اللبن يعني ليس لبنا يتغذى به من حيث هو، فهذا أمر يعني لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه ولا عبرة به. هذا الرجل لو أرضع امرأة أو أرضع طفلا فإنه لا يقال إنه طفل، يعني إنه ابنه من الرضاعة أو أنها بنته من الرضاعة، وإنما هذا أمر يعني طاهر. نعم. يعني هذه الشيء إلا فقط أنه أخذوا اللبن والمختبر وجدوه يعني مطابقا، هذا لا يخلو. إما أن يكون يعني أن الرجل يعني أن هذا الرجل في أصله أنثى ولكن له مظاهر الرجل كما يكتشفون الآن، لا لا قضية المرأة في قضية أخرى، وهي قضية المرأة إذا جاءها لبن بدون حمل فهذا مختلف فيه، والذي يختفي بعض المحققين أن هذا اللبن معتبر إذا كانت له مادة اللبن، أما إذا كان يشبه السوائل هذا لا يلتفت إليه. أما إذا كان اللبن لبنا كلبن المرأة التي ترضع فهذا أمر يعني في مجراه الطبيعي، في مجراه الطبيعي فهذا يعني يعتبر، وهذا الذي كان يخفي فيه سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله. هذا الأمر لا يحدث من الرجل فلا يعلق به الحكم، هذا الأمر لا يحدث من الرجل فلا يعلق به الحكم، فإن وقع على سبيل الندرة فهذا أمر يعني لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. شكرا لكم. بالنسبة لمعادة خاصة، يعني قلنا معادة خاصة مع العامة، نعم، تكون معادة خاصة مع الغالب أيضا كذلك، يعني إذا كان هناك عادة أعم من هذه العادة الخاصة، إما عادة غالبة أو عادة عامة وعرضتها العادة الخاصة. أيضا الشيخ ذكرت من ثلاثة الأقوال والحنفية ما نقلت منها، لا هم الحنفية عندهم ثلاثة أقوال في أي شيء، الأول مثلا مع العادة الخاصة مع العادة العامة. أي أحسنت، أنا نسيت الحنفية. نعم، لأن الحنفية هم الذين يبدأ بهم من حيث الترتيب الفقهي، لكن نحن الآن نسير على ترتيب الناظم نقرر مذهبه أولا. الحنفية عندهم فيه خلاف، وخلاصة الأمر وتحقيقه في المذهب الحنفي أنه لا يشترط في تحكيم العادة أن تكون عامة، بل يحكم بالعادة الخاصة. الذي ذهب إلى ابن جيم قال والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، ولكن أفتى كثير من المشايخ باعتباره. والحاصل أن المذهب أي كلام المتقدمين عدم اعتبار العرف الخاص، ولكن أفتى كثير من المشايخ باعتباره، والذي استقر عليه العمل عند المتأخرين من الحنفية قاطبة هو أن العادة الخاصة تحكم. الشيخ عايز يستفسر عن العلم هذا ما بيعرف لا وبارك الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره كما تحيض النساء وكما يطهر، فهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسائه، لكن لو أن قوما من الناس نساؤهم الغالب فيهن أن المرأة تحيض 10 أيام أو عشرين أو أو أو أو, أو خمسة عشر يوما، فإننا نقول لهذه المرأة إذا كانت مستحاضة في هذا البلد نقول لها تحيضي عشرة أيام أو خمسة عشر على حسب كما تحيض النساء وكما يفرض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم وعلقه بالعلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ويتغير بتغير علته، فهذا فرع عن قاعدة عامة كما تحيض النساء وكما تطهر لميقات حيضهن وطهرهن. فهذا هو الغالب في النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يرجع فيه إلى العادة. فإذا وجدنا في بلد أن الغالب هو هذا، أن المرأة تحيض ستة أيام أو سبعة أيام أو نحو هذا، قلنا لها هذا. وإذا كان في بلد امرأة تعيش في المجتمع الغالب أن النساء يحيضن عشرة أيام، أمها تحيض عشرة أيام وأختها تحيض عشرة أيام وخالتها تحيض عشرة أيام وعمتها تحيض عشرة أيام ومن حولها يحيضن عشرة أيام، فإننا نقول لها إذا كانت مستحاضة تحيضي عشرة أيام كما تحيض النساء وكما تدخل. مثلا تشفى العرف عن الجماع، نعم هذا ألا يكون مقصور عن الإجماع السكوتي؟ هذا هو من الإجماع السكوتي، يجري عليه الاختلاف في نعم يجري عليه الاختلاف في اعتبار الإجماع السكوتي، والصحيح اعتباره صحيح وله العلم اعتباره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلا يمكن أن يكون أهل الحق متخفين. وهذا يسقط قول من يقول في رد الإجماع السكوتي إنه قد يكون هناك عالم في الصحراء أو قد يكون هناك عالم في الجبال ولم يعلم بهذا الأمر فكيف يكون إجماعا، لأننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل الحق بكونهم ظاهرين، فالظهور من سماتهم، فلا يمكن أن يكون أهل الحق متخفين ويكون الباطل هو الظاهر. فإذا انتشر الأمر ولم يعلم في الظاهر أن أحدا خالفه عرفنا أنه لا يوجد أحد من أهل الحق يخالفه، فهذا الصحيح من أقوال العلم في الإجماع السكوتي أنه حجة. هذا يعني قد يرد عليه الاهتمام مثلا من بعض العلماء ما تميز مثلا، أقول لو كان هناك حق يخالف هذا ها لظهر، لأن من صفة الحق أن يكون ظاهرا، لكن هل يتعذر أو ما يتعذر يجري على ما يجري على الإجماع اللفظي. تعلمون يعني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإجماع حجة وممكن، لكنه بعد زمن الصحابة يتعذر، ما يقول ما هو حجة لكن بعد زمن الصحابة يتعذر لأن تفرق العلماء ونحو هذا. كذلك الشباب هل هذه يدخل مثل تحقيق النفس العادة من الله نظر إلى ما كان عليه التحالة من حيث مثلا الشباب تحقيق هذا التمييز والنظر كذلك الحيطة كان الأمام أو هذا يرجع فيها إلى اللغة هذه الأمام؟ هذه المبارة خلاصية نرجعها إلى ما يسمى في اللغة، ما يسمى في اللغة. ثم أهل العلم ذكروا شروطا لهذه الأمور يعني تحدها وتبينها، حددوها وبينوها، فيرجع فيها إلى ذلك. طبعا معروف يعني بعض أهل العلم يعني اشترط شروطا، لكن الصحيح أن المقصود الستر. فإذا كان هذا الذي يلبس يستر الرجل فإنه يمسح عليه، أما إذا كان لا يستر الرجل وإنما تكون الرجل بادية من خلفه فهذا لا يمسح عليه. فبعض الشراديب التي تكون يعني منسوجة بطريقة يعني مثقبة فيعني ما فيه قطع، لا هو كذا الرجل ترى من خلفه رؤية واضحة، فهذا لا يمسح عليه لأن الرجل ظاهرة، والرجل إذا كان ظاهرة يجب أن تغطي. أما إذا كان فيه قطع أو شيء من هذا القبيل فهذا مستثنى لما عرف عن الصحابة رضوان الله عليهم من يعني كون خفافهم محركة. نعم حجاب المرأة المطلوب به الستر، ليس هناك لون ولا صفة إلا الستر، وهذا يختلف باختلاف العادات. يعني ما تلزم المرأة في كل مكان بالعباء، ولا تلزم المرأة في كل مكان بلون، وإنما تلزم بما تستر به مفاتنها بحسب ما تجري به عادة المسلمين في البلد إذا كان سافرا. أما إذا لم يكن سافرا فلا عبرة بالعادة. نعم. نعم، هذا يعني هذا بالنسبة للنساء هنا، نعم بالنسبة للنساء، لكن إذا كان الأسود في بعض البلدان يعد يعني جمالا، حتى أنه في بعض البلدان يلبس في الفرح ويلبس الأبيض في الحزن، وهذا نعرفه من عادات بعض البلدان. ففي هذه الحالة إذا كان هذا اللباس يعد زينة فإن المرأة لا تتخذه، وإنما تتخذ ما لا يكون زينة. لا لا لا يقال في ذات اللو السنة، إنما السنة أن تلبس المرأة ما يستر مفاتنها، هذه السنة. ثم هذا يختلف باختلاف الأحوال، كونه يعني وقع من بعض يعني وقع يعني عند من الصحابيات، فهذا لا يدل على أن هذا الأسود بذاته يعني سنة، لكن يعني بحسب يختلف. يعني هنا الأكثر الأسود لأنه ليس زينة عند الناس وهو سافر، لكن قد يختلف في مكان، وقد يكون في مكان غير مستحب. يعني ما الناس لا تألفه. يعني أنا أعرف في بعض بلدان المسلمين يعني طفل إذا رأى امرأة لابسة هذا اللباس الأسود الموجود عندنا يعني يفزع فزعا شديدا، لأن الناس لا يألفونه. البعض لا يكون شهرة، هو على كل حال لباس الشهرة معلوم. على كل حال الألبسة لباس المرأة يجب أن يكون سافرا لما جرت به العادة، ما لم يكن في العادة مخالفة شرعية. الآن كان نقول أنه يتعلق الحكم بعلة فلا يعتبر إلا العرف، قد يكون العرف علة. لا، إذا كان علة فعله بالنسبة للخمار اللغة والعادة، لا هذا في عند العرب خمار ما تخمر به المرأة رأسها ووجهها، هذا من أدلة من قال إن تغطية الوجه واجبة، من أدلة من قال إن تغطية الوجه واجبة أن الخمار في لغة العرب ما تخمر به المرأة رأسها ووجهها، وهذا ورد في حديث الذي وقع عن دابته في الحج، قال ولا تخمر وجهه، بعض الروايات قالت ولا تخمر وجهه. مثلا الدخول نص هذا اللي كان بسواد عبدهم يعني الشهداء كانت سميكة، هذا الشرط والله هذا الشرط يعني لا أعلم يعني دليلا عليه، يعني السمك أو كونه مما يتمالك، لأن طبعا قالوا سميكا يتمالك، وقال الشافعية أن يسير عليه 40 خطوة يعني بدون نعد، يعني يقوم مقام النعد، ما أعرف له يعني دليلا. أقول والله هذا يعني محل تحقيق، يحتاج إلى تحقيق، ولو كان الحكم الشرعي معلقا به لظهر، ولو كان الحكم الشرعي معلقا به لظهر، لكن هذا أمر غير معروف، أمر هذا غير معروف. هذا مثل اختلافه في مسألة النهي عن استقبال القبلة للدولة والغائط، خلافهم إذا كان في البنيان، فبعضهم يقول يعني أن النص يبقى على عمومه ولا يخصص بهذا الفعل الذي يعني الخاص الذي في البيت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يطلع عليه، ولولا أنه رقى لما رقي ولما نقل، وليس من عادة الشرع أن يعلق الحكم في هذه المسألة.